حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكرت كثيرا في موضوع خطبة اليوم، لكن الأحداث كثيرة، أأتكلم عن هذا أم ذاك؟ أي شيء أتكلم وأي شيء أدع؟ فوجدت حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديثا واحدا يجمع ما في ذهني من أفكار. وسبحان الله الذي أرسل نبيا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكأن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحكي واقع الناس اليوم بترتيب وتسلسل وتقسيم، بل هي أسباب ونتائج. اسمع هذا الحديث وليكن هو فقط موضوع خطبة اليوم. حديث في صحيح الجامع، رواه ابن ماجه، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل قال رسول الله استمع وانتبه، كلام إنسان لكن ينقله عن رب العزة، إن هو إلا وحي، وما أتاكم الرسول فخذوه. وكان بعض العلماء إذا سمع قال رسول الله استعدل في جلسته وأنصت وأرخى سمعه، لأن الكلام عظيم، إنه ليس بنبأ عاجل في أخبار، وليست وكالة أنباء تكذب وتصدق، وليس كلام رئيس دولة قد يقول وقد يصدق وقد لا يصدق، لكنه كلام أفضل إنسان، أحب إلينا من والدينا، بل من أبنائنا، بل من أنفسنا. اسمع ماذا يقول. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، يخاطب أصحابه، خمس، واحفظ الخمس، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا الزمان يستعيذ النبي منه، يستعيذ بالله أن يدرك هذا الزمان. أي زمان هذا يا رسول الله؟ اسمع إلى هذا الزمان الذي تقع فيه خمس، فإذا وقعت كل واحدة لها نتيجة. الأولى: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، يسمعون أن هناك زنا، بل قال حتى يعلنوا بها. الفواحش وأسبابها ومقدماتها صارت في الإعلانات، صارت في التلفاز، صارت في الفضائيات، صار الذي يصلي الفجر يدفع أموال لأجلها، صار الرجل المحافظ أولاده ينفقون الأموال من أجل نشر هذه الفواحش. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. لو أسروا على الأقل، لو كتموا على أنفسهم، لو استتروا بستر الله، لا صار إعلان، وصار عشرات الملايين في أمة الإسلام تعينهم وتؤيدهم وتدفع الأموال وتنفق من أجلها عشرات الملايين. أسمعتم بهذا؟ مئات الملايين من الدولارات انفقت من أجل ماذا؟ من أجل برنامج ينشر الفواحش ويدعو إليها ويسهلها بين أوساط المسلمين. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. ما النتيجة؟ ماذا سيحصل يا رسول الله؟ كل واحدة بواحدة. قال: حتى إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. سوف يظهر فيهم مرض، وهذه الأمراض لم توجد من قبل. سمعتم بالأزمان الماضية؟ كلما انتشرت الفواحش في بلد انتشرت هذه الأمراض، وأوبئة وإيدز وغيرها من الأمراض، والخافي مستور، وبعض الناس لا يعلم أن بلاد المسلمين موجود في هذا المرض، وينتشر كانتشار النار في الهشيم، والبعض لا يعلم بهذا. إن الذين يحبون تشيع الفاحشة، صير شيء عادي في بيوت المسلمين، عادي البنت تنام مع أي رجل، عادي تنام في غير بيت أبيها وأمها مع شباب لا يقربون لها وليسوا بمحارم لها، عادي، ليش معقدين؟ ايش فيكم؟ ادفعوا من هذه من أجل هذا الأموال، ولتسخر لها الجرائد، ولتفتح لها القنوات الفضائية بأموال من؟ تعرف القنوات الفضائية بأموال من؟ بأموالي وأموالك، أموال المسلمين، الخيرات التي تخرج من أرضنا وتجمع فيها الأموال، تسخر فيها هذه الفضائيات لإفساد أولادي وأولادك بكل بساطة وبكل يسر. ليست أموال من صهاينة، وليست أموال من الصليبيين الحاقدين، لا والله، أموال من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويحبون أن تشيع الفاحشة بيننا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وعد من الله، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمع للحديث: كل أمتي معافى، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى الذين يقعون بالذنب إذا ندموا واستتروا يتوب الله عليهم. إذا أخفى الذنب بينه وبين ربه وندم وانكسر القلب وعمل الصالحات تاب الله عليه. كل أمتي معافى، الله أكبر، المذنب وغير المذنب معافى، إلا صنف من يا رسول الله؟ قال: إلا المجاهرون لما يستحي معاصيه وذنوبه يظهرها بالتلفاز، والأوقح من هذا من يعينه، والأسوأ من هذا من يفتح له أبواب الجرائد والمجلات، والأشد من بعض آبائهم وأولياء أمورهم ممن يفتخرون بهذا. وسوف ترون وسوف تسمعون كم من الملايين دفعت من أجل هذا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس هذا بإثم؟ سل نفسك، استفت قلبك ونفتاك الناس. الإثم محاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يأتي على هذه الأمة، والحديث في هذه الأمة زمان، يتسافدون فيها كما تتسافد الحمير أجلكم الله، يعني الواحد يأتي المرأة مثل الحيوانات، والشريف فيهم الصالح فيهم من يقول: لو واريتها وراء الحائط، يعني ازني لكن مشقة، ازني بعمارة ما حد يشوفكم، افتحوا لكم شقة وسكروا الباب ما حد يتعرض لكم، هذا الشريف هذا الصالح. أما غيرهم لتفتح الفضائيات ولينتشر الزنا، وكل من أنكر فإنه معقد، فإنه متطرف، فإنه إرهابي. بل في بعض بلاد المسلمين، والكلام عام، من أنكر هذه المنكرات أوقف حتى على الخطابة ومنع، وبعضهم كما قيل لي هدد بالطرد: أخرجوهم من قريتكم. ليش؟ إنهم أناس يتطهرون، ما يريدون حتى الطهارة، حرب والله، حرب بين صنفين، بين دعاة الفضيلة ودعاة الرذيلة، بين أنصار الحياء وأنصار اللحياء. هذه معركة، أين دورك فيها؟ إن كنت مديرا في مدرسة لك سلطة، إن كنت مدرسا في فصل عندك سلطة، إن كنت أبا في أسرة عندك سلطة، إن كنت وكيلا في وزارة عندك سلطة، مديرا عندك سلطة، كاتبا في جريدة، عضوا، نائبا، مسؤولا، في أي مكان عندك سلطة يا عبد الله، استخدمها في طاعة الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أخشى أن يأتي زمان أبناؤنا لا يفرقون بين الزواج والزنا، أخشى أن يأتي زمان يصير الحرام عندهم حلال والحلال حرام، ولا يأتين على هذه الأمة زمان يستحلون فيه الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري قال يستحلون الحرام، الزنا يصير حلال، والحرير عند الرجال طبعا، والخمر، واليوم في أكثر بلاد المسلمين حلال صار، والمعازف، لما تسهلنا بالمعازف، لما تسهلنا بالمغنيات اللواتي يأتون بهن من كل صوب وحد، ينفق عليهن مئات الآلاف وعشرات الآلاف من أموال المسلمين. وإذا قلنا هناك فقراء ما عندهم أموال يدرسون، وعندنا فقراء يبحثون عن الطعام في القمامة، وعندنا فقراء يموتون ما عندهم أموال العلاج، وعندنا فقراء أولادهم ما يدرسون عند الإشارات يبيعون الحلويات يريدون أموال، وعندنا فقراء عند أبواب المساجد. قالوا لا، الدنيا بخير، أما المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات فإنه ينفق عليهم عشرات الآلاف. مصيبة، إي والله مصيبة. والخمر والمعازف لما تساهلنا، انظروا إلى أي درجة وصل الأمر. سمعتم بالخطط المستقبلية؟ يريدون أن يعملوا برنامج في بعض البلاد، والآن أي بلاد خلاص مفتوح الفضائيات، مو شرط يفعلونها عندنا، في أي بلاد يريدون أن يفعلوا ستار أكاديمي ثاني للأطفال الصغار. وإن كانت معلوماتي قديمة الله أعلم، ربما بدأوا أو فعلوا للأطفال الصغار، ينام طفل مع بنت يقبلها مع أنه ليس عنده شهوة لكن يقلد، بتقليد الكبار، خلاص الفطر يريدون أن تمسخ. الولد أول ما يولد تمسح فطرته، تمسخ، يصبح ما في فرق بين الناس والحيوانات، بين الحيوانات والبشر يوم من الأيام ما في فرق، كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الجملة الأولى في الحديث. الثانية، ولم ينقص المكيال والميزان، المصائب الاقتصادية والربا والجرائم المالية إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ألا ترون في بعض بلاد المسلمين سلاطين فيها جور، فيها ظلم على شعوبها كما تكون يولى عليكم؟ نقص المكيال والميزان يسلط الله عليهم ملكا أو إماما ظالما، واحدة بواحدة. ثالثة، قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. تمنع الخير عن الفقراء، الله يمنع عنك الخير من السماء، إلا منعوا القطر من السماء. طيب يا رسول الله، أحيانا في بلاد ما تدفع وينزل المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، ليس لأجلهم بل لأجل الحيوانات أحيانا ولأجل البهائم. أما البشر الذين منعوا الزكاة فلا كرامة لهم عند الله. كم من مليونير عندنا يمنع زكاة ماله؟ ما بال كل المشاريع تمضي ومشروع الزكاة في الأدراج باق؟ ما بال الناس يصيحون إذا ارتفعت أسعار الطعام والشراب ونقصت المياه؟ ويا ويلهم إذا أنقصوا شيئا من دنيانا. لكن الزكاة لا بواكي لها. أين الذين يتكلمون؟ أين نوابنا الأفاضل؟ أين ولاة أمورنا؟ أين المسؤولين؟ أين الكتاب؟ كاتب من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا واسمه مما عبد. وصل فيه الغضب، ووصل فيه الحقد، ووصل فيه الكره لهذا الدين، أنه يكتب في جريدة من جرائدنا قبل أيام حاقدا متضايقا كيف أن هذا المجتمع يحتفل بليلة القدر أكثر من العيد الوطني، ملي قلبه حقدا على هذا. ما الذي ضرك يا عبد الله؟ ما الذي ضرك أن هذا المجتمع لا زال بفضل الله فيه الصالحون وفيه الأتقياء الذين يملؤون المساجد في ليلة القدر؟ يغيظهم هذا، لكنني أقول قل موتوا بغيظكم. إي والله موتوا بغيظكم، فإن الأمة الخير فيها باق، وأن هذه الأمة سوف تسير وسوف تمضي على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. والمسلم أخو المسلم، لا يحق لك أن تخذل أخاك، فابذل ما تستطيع. رابعا، جملة الرابعة، اسمع إلى الرابعة، يقول عليه الصلاة والسلام، والله كأنه يتكلم عنك، كأن النبي يعيش بيننا، قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، والعهود كثيرة بينه وبين الله، قال: إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. تأتي الأعداء من خارج هذه الأمة، ليش يا رسول الله؟ قال: فأخذوا بعض ما في أيديهم لينهبوا ثرواتهم. هل وقع هذا؟ هل حصل؟ صار العالم اليوم كله يطمع في أمة الإسلام، صارت خيراتنا يتداول في بيوتهم وقصورهم وإداراتهم، من يأخذ هذا النصيب ومن يأخذ ذلك النصيب؟ صارت خيرات المسلمين وأموال المسلمين تقسم بين شعوب وملل الكفر والإلحاد، والمسلمون لا شأن لهم بهذا. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. حتى يرجعوا، حتى يرجعوا، حتى يتوبوا. ولهذا الرب عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. عبد الله، لا تقول أنا ما أستطيع أن أعمل شيء. تستطيع، أنت أهلك، أولادك، جيرانك، أصحابك، أصلح الناس، ابذل ما تستطيع. اليوم الحرب قائمة، واليوم الحرب سجال، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بيدك سلاح الدعوة إلى الله، بيدك قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تستطيع يا عبد الله بالاستعانة بالله أن تنشر الخير، ولو بأموالك، ولو بلسانك، تشتري شريطا توزعه، كتابا توزعه، مصحفا تطبعه، مسجدا تبنيه، بأي طريقة كانت يا عبد الله. إن كنت مصمما لبرامج الكمبيوتر تستطيع أن تنشر الدعوة إلى الله، إن كنت محترفا تستطيع أن توقف المواقع الفاسدة الإباحية الماجنة الكافرة الضالة، تستطيع أن تحاربها، أن تدمرها، أن تفسدها. هذا نوع من الحرب، هذه نوع من المعارك يا عبد الله. إن كنت صاحب لسان جميل فابذله في طاعة الله عز وجل، إن كنت شاعرا فسلط عليهم يا عبد الله شعرك فإنه من أعظم الأسلحة، وانصر به دين الله عز وجل. إن كنت يا عبد الله ذو موهبة فسخرها في طاعة الله عز وجل. هذه أربع بأربع، أما الخامسة سوف أتركها للخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أما الخامسة اسمع للحديث، والحديث في صحيح الجامع، ولا يقول أحد جئت به من عندي، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما لم تحكم أئمتهم. الخامسة ليشتد الانتباه، فهي الأخيرة التي تبقى في الذهن، وهي التي تختم بها المقال، ويختم بها المقال. أما الخامسة فتتعلق بالحكام، بولاة الأمور، بالأئمة. ماذا تقول فيهم يا رسول الله؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، لن يتفقوا ولن يجتمعوا وسوف يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ليش؟ ما يحكمون بشرع الله. إذا تركوا شرع الله عز وجل هذه النتيجة. أرجو أن لا يتهمني أحد بأنني أكفر من يشاء وأدعو للخروج على من في ذهنك، لا والله، أنا فقط أروي الحديث لنفهم فقط واقعنا ولنعرف الأسباب حتى لا تعمى الأبصار ولا تعمى القلوب، حتى نفهم الواقع ونحلل. لا يأتي إلينا محللون سياسيون في الفضائيات يضحكوا علينا: السبب كذا والسبب كذا، وهذه الدولة لأن عندها أهداف، ولأن هذه الجماعة حضرت، ولأن هؤلاء الإسلاميون يريدون، ولأن الأوضاع الحالية. كل هذا هراء، كله هراء. الحق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: السبب في هذا الخلاف أنهم ما يحكمون بشرع الله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أي حكم بشرع الله هذا؟ إذا كان المحجبات العفيفات الطاهرات لأنهن تحجبن يطرد من المدارس والجامعات، هل هذا حكم بما أنزل الله؟ أي حكم بشرع الله الذي يحكمون به؟ إذا كان من يريد أن يصلي الفجر فإنه لا يفتح أضواء بيته، يخاف أن يفتح الأضواء حتى لا يكتشف أنه يصلي الفجر. أي حكم بما أنزل الله هذا؟ حكم بما أنزل الله ليس فيه أي حد شرعي، بل لو زنيت ثم زنيت ثم زنيت ثم اعترفت ثم جاهرت فإن الأبواب لك مفتوحة، لكن لو تزوجت الثانية فإنك تسجن. أي حكم بشرع الله هذا؟ أي اعتراف بدين الله؟ لما يأتي بعض الأئمة فيقولون: القرآن لابد أن نغيره، والصيام لابد أن نبطله، والزكاة مرفوضة، والصلاة لازم تتغير. سمعتم بالتاريخ من يقول هذا؟ إلا في عصرنا، إلا في زماننا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. اسمع ماذا يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كل ما يخالف شرع الله هوى، هذا حكم الله. كل شيء قلت إن السارق ما نقطع عيده نسجنه، هوى، اتباع الهوى. قلتم الزاني ما يجلد ولا يرجم، اتباع هوى. قلتم أن القاتل لا يقتل، اتباع هوى. قلتم شارب الخمر ما نجلد، اتباع هوى. أي شيء يخالف شرع الله اتباع للهوى. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. احذر الناس يا صاحب الدين، يا صاحب العقيدة، احذر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني إذا حكمت بالشرع كله دير بالك تتنازل عن 1% عن بعض، ولو حكم واحد. إياك أن تتساهل، الدين يحكم به كله. ما في تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا فعل يهود، فعل أمة الإسلام. شرع الله كامل، ما يحتاج يأتي لنا واحد يعدل، ولا واحد يأتي يختار، ولا واحد يأتي يقول هذا يصلح للزمن هذا وهذا ما يصلح. هذا كفر بالله. اللي يقول شيء من دين الله ما يصلح لهذا الزمن خرج من هذا الدين بإجماع أمة الإسلام. والذي يقول والذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله خرج من ملة المسلمين. إجماع المسلمين في كل عند كل الفقهاء وعند كل المذاهب. وفي جميع العصور أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كافر. هذا ما هو كلام، كلام أئمة الدين الذين فقهوا القرآن والسنة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا أي عن شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انتبه، فإن العقوبة سوف تنزل على هذه الذنوب، عقوبة تنزل من السماء. كيف تكون العقوبة؟ العلم عند الله. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. ليش الله قال في آخر الآية كثيرا من الناس لفاسقون؟ تعرفون ليش؟ كأن الله، انتبه، كأن الله ينبهنا أن الأمر لو صار كما يقولون ديمقراطية والناس تختار أي شرع تريد وأي حكم تريد فإن كثيرا من الناس فاسقون. ترى كثير من الناس ما تريد الجلد ولا الرجم ولا قطع اليد، ولا يريدون الشهوات والملذات. فالقضية ليست على الناس وليست باختيارهم، هذا حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون. يقولون حضارة، لا والله الله يسميها جاهلية. يقولون ديمقراطية إذا كانت خلاف شرع الله، لا والله جاهلية. يقولون لا، هذه المدنية الجديدة اليوم، اليوم المدنية الجديدة ما تفرق بين دين ودين، اليوم الحضارة الجديدة اليوم ما تفرق بين إيمان وكفر، ما تفرق بين توحيد وشرك، كلهم سواء، كلهم لهم ما يشاءون يفعلون ما يشاءون. هذه المدنية الجديدة والقوانين المدنية المتحضرة كما يسمونها، والرب جل وعلا يسميها. أفحكم الجاهلية يبغون. أيش تبون تحكمون فيه؟ ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. خمس، احفظها يا عبد الله واجعلها في قلبك، درسها أولادك، فإن الزمن لا زال يظهر لنا من علامات النبوة ما يظهر، وكلما مر زمان الذي بعده شر من الذي قبله. فتمسك يا عبد الله، علم أولادك الدين، حفظهم القرآن، انشر الخير بين الناس، ابذل ما تستطيع بلسانك بأموالك بيدك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كنت صاحب سلطة في وزارة في إدارة في مدرسة فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. اخرج من هذا المكان، اخرج من مكان المنكر، وذلك أضعف الإيمان. ابذل ما تستطيع فهذه الخيرية في هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش يا رب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ نعم هي بالحكمة وهي بالتي هي أحسن، ولا تنهى عن منكر لتأتي بمنكر أشد منه، نعم، ولكن ابذل، ولكن تكلم، ولكن أصلح. ثم يا عبد الله تمسك بهذه القواعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قول هذا القول وأقم الصلاة.